الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى، وكلامنا فيه سيكون حول باب عقده المؤلف رحمه الله تعالى، وهو باب فروض الوضوء وصفته. ويظهر من هذه أو من هذا التبويب أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر فيه أمران، ذكر فيه فروض الوضوء وأركانه، وذكر فيه أيضا صفة الوضوء. وقبل الشروع في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، أقول أهل العلم يعرفون الوضوء بأنه التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، والوضوء فيه ثواب عظيم، فقد ورد في الأحاديث ما يبين فضيلة هذا العمل وعظيم ثوابه وجزيل أجره. فمن ذلك ما ورد في الحديث عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. وأيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إلى أن قال: حتى يخرج نقيا من الذنوب. وقد ذكر أهل العلم أنه يشترط لصحة الوضوء شروطا، فيشترط لصحة الوضوء الإسلام، ويشترط العقل، ويشترط طهورية الماء أيضا، فلا يصح التطهر والتوضؤ بماء ليس بطاهر، ويشترط أيضا إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البدن كاللصق أو غير ذلك من اللفائف التي توضع على أعضاء الوضوء. فهذه الشروط مع شرط النية هي الشروط التي لا يصح أي وضوء إلا بتوافرها: الإسلام والعقل وطهورية الماء والنية وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البدن. يقول رحمه الله تعالى: فروضه ستة. ذكر هنا فروض الوضوء، وهي بمثابة الأركان، هي بمثابة الأركان. وقد أشار إلى أن فروض الوضوء ستة فروض. أولها قال: غسل الوجه والفم والأنف منه. أول فروض الوضوء غسل الوجه. قال الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم. وسيأتي حد الوجه من أين يكون حينما يتكلم على صفة الوضوء، لكن الكلام هنا على الفرض نفسه. فلا بد أن تعلم أن أولا أن الوجه أو غسل الوجه من الفروض، ولا بد أن تعلم أيضا أنه يدخل في حد الوجه الفم والأنف. إذن مما يدخل في غسل الوجه الاستنشاق والمضمضة أيضا. بناء على ذلك، فقد ذهب جماعة من أهل العلم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء، وكذلك أيضا هما واجبان في الغسل. وذلك لأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه كان يمضمض ويستنشق، ومع هذا أيضا فهما داخلان في حد الوجه. فحين نقول أن على المتوضئ غسل وجهه، فكذلك أيضا عليه أن يغسل أو أن يتمضمض ويستنشق. والقول بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء هو كما قلنا المشهور من مذهب الحنابلة، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وغيرهم من أهل العلم، خلافا لمن قال أن المضمضة والاستنشاق سنة، وهذا قول مالك والشافعي. والصحيح أنهما واجبان من داخلان في غسل الوجه. قال: وغسل اليدين، هذا ثاني الفروض، غسل اليدين. قال الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق وأهل العلم يقررون أن المرفق يجب غسله فيدخل في حد اليد، فحين تريد أن تغسل يدك فلا بد أن تغسلها من أطراف أصابع اليد إلى المرفق، والمرفق داخل. قال: ومسح الرأس ومنه الأذنان، هذا الفرض الثالث، مسح الرأس. ولم يقل غسل الرأس، لأن فرض الرأس مسحه ولا يغسل. وهنا أمور: أولا أنه يدخل في حد الرأس الأذنان، ولذلك قال: ومنه الأذنان. ثانيا يقول أهل العلم أن جميع الرأس يمسح، ولا يقال بمسح بعضه، بل جميع الرأس يمسح، خلافا لمن قال أنه يجزئ مسح بعض الرأس. بل نقول ما دام قد أمر المتوضئ أن يمسح برأسه فيجب أن يمسح جميع الرأس، وهكذا كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حد الرأس الذي يمسح فسيأتي ذكره إن شاء الله عند الكلام على صفة الوضوء. ثم قال: وغسل، قبل ذلك نقول: وأيضا يدخل في حد الرأس الأذنان، وذلك لما ورد عن أبي أمامة وغيره الأذنان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس، وهو حديث روي عن جماعة من الصحابة، أسانيد جلها ضعيف، لكن أهل العلم يستدلون بمجموعها ويدخلون الأذنين في حد الرأس. قال: وغسل الرجلين، هذا رابع الفروض، غسل الرجلين بأن يغسل الإنسان رجليه. قال الله عز وجل: وأرجلكم إلى الكعبين. إذن فالرجل يجب غسلها، ويدخل في حد الرجل الكعب، والكعب هو العظم الظاهر البارز الذي يكون في مؤخر القدم، أو الذي في ظهر القدم، فتغسل الرجلان والكعب يدخل في الغسل. ثم قال: والترتيب، هذا الخامس من الفروض، بأن يرتب هذه الأعضاء الأربعة، فلا يقدم واحدا منها على الآخر، بل يجب عليه أن يعمل بهذا الترتيب الذي ورد في القرآن، وذلك لأمرين: أولا أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فهنا الله عز وجل رتب الأعضاء وجعل ممسوحا بين مغسولات، وهو الرأس جعله بين الرجل وبين اليدين، فدل على اعتبار هذا الترتيب، فلو لم يكن الترتيب معتبرا لجعل الممسوحات أو لجعل المغسولات جميعا ثم ذكر بعدها الممسوح. الأمر الثاني أن هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، بل إنه تواتر نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم نقلوه على هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف. وهنا يذكر أهل العلم قاعدة ويقولون أن كل عبادة مركبة من أجزاء، فلا بد من الترتيب بين أجزائها، وإلا لم تكن كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه خمسة فروض، بقي السادس. قال: والموالاة، هذا سادس فروض الوضوء وآخرها، وهو الموالاة. فالموالاة بين الأعضاء الأربعة فرض من فروض صحة الوضوء، لكن ثمة سؤال: ما هو ضابط الموالاة الذي إذا ما أخذ به الإنسان قلنا أنه قد حقق الموالاة؟ يقول المؤلف: وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذا ضابط الموالاة كما قرره المؤلف، يعني أن لا تؤخر غسل العضو كاليدين مثلا حتى ينشف العضو الذي قبله في الزمن المعتدل. ومن أهل العلم من قال: بل يرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس عرفا أنه تأخر فهو مخل بالموالاة، فإن لم يكن كذلك وعده الناس أنه ليس بطويل عرفا فإنه يكون حينها قد حقق الموالاة. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد هو الأقرب والله أعلم. ثم قال: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. الآن أشار إلى النية وذكرناها سابقا عند الفروض أنه يشترط عند الوضوء بل عند كل عبادة أن ينوي، لكن ثمة سؤال: ماذا ينوي ومتى ينوي؟ قال: فينوي رفع الحدث، هذا أولا. فذكر صور النية، صور النية، فقال: أولا أن تتوضأ وتنوي بوضوئك رفع الحدث. فمثلا تكون محدثا، تكون قد نمت أو أكلت لحم جزور أو نحو ذلك، فتتوضأ وتنوي بهذا الوضوء رفع الحدث، هذا أولا. ثانيا قال: أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، هذا الثاني، أن تنوي بهذا الوضوء التطهر لشيء يشترط له الطهارة ولا يصح إلا بالطهارة. فمثلا تتوضأ لتصلي، فالصلاة لا بد لها من وضوء. تتوضأ لتمس المصحف، فمس المصحف لا بد له من وضوء. إذن فالثاني أن تتوضأ لشيء لا يباح إلا بالطهارة. الثالث قال: فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. يقول في صورة النية الثالثة: أن تنوي التطهر لشيء تسن له الطهارة، فتأتي وتتوضأ. ماذا في نيتك؟ تقول: في نيتي أنني أتوضأ لكي أقرأ القرآن من دون مس المصحف مثلا، أو في نيتي أن أتوضأ لأذكر الله، أو في نيتي أن أتوضأ لأنام. فهذه أشياء تسن لها الطهارة فيصح ذلك، لكن قيده جماعة من أهل العلم بأنه ينبغي أن يكون عند نسيانك للوضوء، عند نسيانك للوضوء. ولذلك قال رحمه الله تعالى: أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. ذكر أيضا من شروط أو من صفات النية أن ينوي الطهارة لشيء تسن له الطهارة. مثلا يتوضأ وفي نيته أنه يتوضأ ليذكر الله أو لكي ينام، فهذه أشياء تسن لها الطهارة، فلو أنه توضأ ونوى بهذه الأشياء يرتفع حدثه أيضا. ثم قال أيضا: أو تجديدا مسنونا، يعني لو أنه توضأ ونوى بوضوئه أنه يجدد الوضوء ويكون هذا الوضوء مسنونا، لكن هذا بقيد. يعني مثلا إنسان جاء وكان عليه حدث، ثم جاء وتوضأ بنيته تجديد الوضوء وليس الوضوء لرفع الحدث، فهل يصح ذلك؟ يقول: يصح ذلك بقيدين. القيد الأول أن يكون هذا الوضوء مسنونا، ولما نقول مسنون يعني أنه قد استعمل الوضوء الأول بأي عبادة من العبادات كالصلاة أو قراءة القرآن ونحوه. أما غير المسنون فهو أن يتوضأ ثم يأتي ويتوضأ ثانية من غير أن يستخدم الوضوء الأول. القيد الثاني أن يكون ناسيا حدثه. فأما إذا كان ذاكرا لحدثه وهو لم ينوي رفع الحدث وإنما نوى تجديدا مسنونا فهذا من العبث، وحينها لا يرتفع وضوءه كما يفهم من كلام المؤلف، إذ لا بد أن يكون ناسيا حدثه. أما إذا كان ذاكرا له ولم ينوي رفعه فإنه لا يرتفع، وهذا من التلاعب. ثم قال رحمه الله: وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب. يقول: لو أن الإنسان توضأ اغتسل ونوى باغتساله هذا الاغتسال المسنون، جاء يوم الجمعة واغتسل وكان عليه حدث أكبر لكنه نوى بهذا الاغتسال غسل مسنون، فهل يصح ذلك ويرتفع الحدث الأكبر أم لا؟ يقول: أنه يرتفع وقيده جماعة من أهل العلم من الحنابلة بأنه لا بد أن يكون ناسيا لحدثه، لأنه لا ينبغي أن يكون ذاكرا له ثم لا ينوي رفعه. ثم قال بعد ذلك: وكذا عكسه، يعني عكس هذه المسألة، بأن يكون أو بأن يغتسل وهو ينوي الواجب كالجنابة مثلا، وحينها ينوي الغسل الواجب، فيجزئ ذلك عن الواجب وعن المستحب. لكن هل يثاب على الواجب وعن المستحب؟ نقول: أما الواجب فيثاب عنه لأن عليه لأنه نواه، وأما المستحب فإن لم ينوه لم يثب عليه، وإن نواه أثيب عليه. فمثلا توضأ ونوى اغتسل وكان عليه حدث أكبر ونوى بذلك الاغتسال الحدث الأكبر والاغتسال يوم الجمعة، فإنه يثاب على الاثنين. ثم قال: وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. وهذا ظاهر، لو كان الإنسان عليه عدة أحداث وعدة أمور هي تعتبر من نواقض الوضوء أو من نواقض الغسل، ثم تطهر طهارة واحدة ونوى بها ارتفاع كل هذه الأحداث، فإنه يصح ذلك وترتفع كلها. ثم قال: ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. يقول هنا: في وقت النية، متى ينوي الإنسان؟ يجب أن ينوي الإنسان عند أول الواجبات، فيكون مستصحبا لنية الوضوء عند أول واجب. طيب، ما هو أول واجب في الوضوء؟ أول واجب هو غسل الوجه، وعند المذهب أن أولها التسمية، لكن على ما سبق أن تكلمنا عنه وما رجحناه أنه أول الواجبات غسل الوجه. إذن يجب أن تنوي عند غسل الوجه. أما الاستحباب فيستحب أن تنوي عند أول مسنونات الوضوء، عند أول مسنونات الوضوء. طيب، ما هو أول مسنونات الوضوء؟ أول مسنونات الوضوء غسل كفين ثلاثا، فيستحب أن تنوي عند أول مسنونات الوضوء. ثم قال: واستصحاب ذكرها في جميعها، يعني أنه يستحب للإنسان أن يكون خاطره وذهنه مستصحبا النية، نية الوضوء من أول الوضوء إلى آخره، فيكون متذكرا للنية وهو مستصحب أنه يتوضأ وينوي بذلك الوضوء ما سبق ذكره، فهذا على سبيل الاستحباب. طيب، كيف نقول هنا مستحب ونقول النية شرط؟ اقرأ اسمع الكلام الذي بعده، حيث قال: ويجب استصحاب حكمها. هذا الحكم يعني أنه يجب على المتوضئ أن يكون في كل وضوئه مستصحبا حكم النية، يعني أنه ينوي عند البداية ثم يظل مستصحبا النية فلا يقطع هذا الوضوء أو هذه النية بقاطع، بأن ينوي مثلا أنه يقطع وضوءه وأنه أن هذا الوضوء غير معتبر ونحو ذلك من النوايا التي تفسد نية الوضوء. فإذا يجب أن تستصحب حكمها فلا تقطعها، أي نيتك، ويستحب أن تستصحب ذكرها فيكون ذهنك متنبها ومتيقظا مستصحبا لها من أول الوضوء إلى آخره. ثم قال: وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا. الآن بدأ يتكلم على صفة الوضوء، فكيف يتوضأ؟ الوضوء أولا قبل ذلك نقول له صفة مجزئة تصح بأن يغسل الأعضاء مرة، وقبل ذلك ينوي، وحينها يصح وضوءه مع الترتيب والموالاة. أما الصفة الكاملة المستحبة فهي التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي الفاضلة، وهي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تتكون من عدة أمور. أولا قال: أن ينوي، هذا أولا، فلا بد من أن ينوي عند الشروع في الوضوء، وهذا سبق أن ذكرنا أنه شرط. قال: ثم يسمي فيقول بسم الله، وتكلمنا على حكم التسمية سابقا. قال: ويغسل كفيه ثلاثا، هذا الأمر الثالث، بأن يغسل كفيه ثلاثا، وهذا على سبيل الاستحباب كما تقدم. قال: ثم يتمضمض المضمضة، فيتمضمض بعد ذلك، والمضمضة كما قلنا سابقا إدارة الماء في الفم، ويستحب أن يبالغ في المضمضة كما سبق، بأن يحرك الماء في جميع فمه. قال: ويستنثر، ويستنشق والاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف. فيجب على المتوضئ بعد ذلك أن يستنشق، وهنا يتبين لك نعم قبل ذلك والاستنشاق كما قلنا إدخال الماء في الأنف، وأما الاستنثار فهو إخراج الماء من الأنف فيستنشق ويستنثر. ويستحب أن يبالغ في الاستنشاق إلا أن يكون صائما، والمبالغة في الاستنشاق أن يوصل الماء إلى أقصى الأنف. لكن هنا أمور: أولا، جماهير أهل العلم على أنه يستحب تقديم المضمضة على الاستنشاق. ثانيا، المضمضة والاستنشاق يستحب أن يكون ثلاث مرات بثلاث غرفات، ويستحب أن تكون المضمضة باليد اليمنى وأن يكون الاستنشاق باليد اليسرى. والأمر الآخر أيضا، السنة أن تكون المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، وهذه هي السنة وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: لم يجي الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. ثم قال: ويغسل وجهه. الآن يقول بعد ذلك، بعد المضمضة والاستنشاق تغسل الوجه. طيب ما حد الوجه؟ قال: من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا. يقول أن حد الوجه من منابت الشعر المعتاد، أو نقول من منحنى الجبهة إلى من حدر من اللحية، من اللحيين. وأما من العرض فمن الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن، أو من الذقن من الأذن إلى الأذن عرضا. هذا ما يتعلق بحد الوجه، فهو من منحنى الجبهة من الشعر المعتاد إلى من حدر من اللحيين، ومن الأذن إلى الأذن. طيب الشعر، قال: وما فيه شعر خفيف والظاهر الكثيف. سبق أن تكلمنا على تخليل الشعر، لكن هنا قرر أن الشعر الخفيف يغسل، وأما الكثيف فيغسل ظاهره فقط. ثم قال: ثم يديه مع المرفقين. بعد ذلك يغسل يديه، وغسل اليدين يكون بالمرفقين. وهنا ينبه إلى أن غسل الكفين هنا واجب، من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس أنه ينسى فلا يغسل كفيه باعتقاد أنه غسلهما في أول الوضوء، فالغسل الأول مستحب، أما هذا فهو الواجب. قال: ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة. هذا الأمر الآخر، وهو الأمر الثامن حقيقة، أن يمسح رأسه، بأن يمر يديه، أو بأن يبدأ بمقدم رأسه فيضع يديه على مقدم الرأس هكذا، ثم يمرها إلى خلف الرأس. هذا الواجب. والسنة أن يرد اليدين هكذا مرة أخرى، ثم بعد ذلك يغسل أو يمسح بأذنيه. وصفة مسح الأذنين أن يجعل أصبعيه السبابتين في صماخ الأذنين هكذا، وأما إبهامين فيمسح بهما ظاهر الأذن. قال: طبعا أهل العلم يقول أنه المسح الرأس لا بد أن يكون مسحا، ولا يستحب التكرار المسح، وإنما يمسح مرة واحدة، ولا يغسل الرأس أيضا، وإنما يكتفى بمسحه. فهذا هو الذي ذكره الله عز وجل في القرآن. أخيرا قال: ثم يغسل رجليه مع الكعبين. آخر الخطوات أنه يغسل رجليه، ويدخل في حد الرجلين الكعبان. بهذا يكون الإنسان انتهى من الوضوء من جميع خطواته، وهذا كما قلنا هو الوضوء المستحب الكامل الذي ذكره الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وصفوا فيه وضوءه في غير ما حديث، ومنها حديث حمران في صحيح مسلم، ومنها حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بقية الجمل التي ذكرها المؤلف في هذا الباب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.